دانية لها جس على كشف الأسرار إليا ورد هاجس على العد روى سجاها للديرة وعن زحمة القار جو المدينة عن هواه انتهوى عفت المدينة والخبايا بالأقدار عفت المدينة مع دروب تطوى غندال بالوسلام مع الوقت لو دار عايش على يمكن وليته ولوى لو شفت من ذيب الخراب أضل أخطار الذيب وش سوى وذا الحب سوى راحت سنين العمر والعذر غدار أبوي ولدي وين يروح وضوى عاين تغصن البالي والطير ما طار صديت واللي ما نوى منه نوى من دونها شيخ ومن فوقها خمار وفي صدري الغاير مسيم المتوى جمالها ورد زها عشب الأمطار أنشوفها كني ضعيف تقوى ما جت على كيفي ولا طلت الأشوار وخاويت حزن لو بعدي خوى ساعد درست إن القمر غيره قمار درس تعجلته وعشقي تروى الحب عقاله من الهم بشهار واللي هبلها الحب غصن مذوى كنت أحسب إن العشق جدرانه قصار وثنه صدع صوت النحيب المعوى كم فارس عشقه قصر دون الأشبار لو قيل نجم صك قاعد ودوى لا تنشده لا سجوي للدلنبار يشتاق للغايب وهو غاب توا يشتاق للغايب وهو ما بعد سار مدري بخل ولا حريص المشوى مدري بخل ولا حريص المشوى مدري بخل ولا حريص المشوى مدري بخل ولا حريص المشوى